بارك الله فيك. والسؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وفضل خلافة عمر كان شارب القمر. هذا اسلام يبلد اعوه بسم الله. اي نعم. ثم بعد ذلك كم كان الجلد يا اخوان؟ 80 كان الجلد كم؟ والسؤال رجلك مجلس علم لا يمد احد رجله ومجلس علم. هذه فوضى. واحد في الجامع ومد رجله في حضرة الدرس دي فوضى. تلوقف قدام واحد ضابط بدبورة ختم ازاي هتوقف انتباه للحديث يدخل في قياس المنطور هيتبع وانت عندك 60 سنة فتوهد منظور غير عيالك. ده بقى هنا قال الله عز وجل قال رسوله تعرض بالتعظيم والتوقير لكلام رب العالمين. اي لا انت عندك 60-70 انت رئيس مجلس اداره لواء شرطه لواء جيش وزير على اي حال يكون في قلبك تعظيم لكلام الله تعالى. واعلم ان من سوء ادبك الا تنظر الى شيخك وهو يتكلم. ولذلك كان من الادب ان تقترب من المجلس ومن الادب في طلب العلم الذي انا في امس الحاجه لتعلمه ان تنظر لشيخك ومعلمك وهو يدرسك ابتداء من الدرس الى نهايته. ولا بركة في العلم ان لم يظهر على جوارح الانسان. انا راجل حافظ القرآن والكتب الستة ولكن لا يظهر هذا على جوارحي. علم ليس بنهر. انا راجل احفظ جزءا واحدا من كتاب الله واحفظ 40 نووية لكن بركة هذا تظهر على جوارحي. الله ما اجمله ما انفعه ما اعزه ما احسنه. كلما تأدبت وتواضعت وتقلقت كلما زدت في نظر الخلق ورفعت قيمة عند ربك. صل على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال بارك الله فيك بالنسبة للخمر يبلد 80. طيب بالنسبة لمن شرب الخمر في المرة الأولى ماذا يفعل به يا إخوان جميعا؟ يجلد. الثانية والثالثة ماذا يفعل به؟ يجلد. الرابعة ماذا يفعل به؟ يقتل ان راى الحاكم ذلك. ان ايه؟ قد لا يرى الحاكم ذلك. يعني العمليه من غير الحاكم لا مش بمزاج. بس في حديث ينص عند ابن ماجه انه يقتل لو راى الحاكم ذلك من باب ان يكون ذلك زاجرا ورادعا للامه فتتادب الامه باداب قرانها اي قران ربها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم. يعني يا اخوان بارك الله فيك. ايوه. واذا راى الحاكم انه ممكن يؤدب دون ان يقتل فليقم عليه الحد. الحد ده يبدا منين؟ يبدا من 40. طب ممكن اقل من 40؟ الجواب لا. طيب الى كام؟ الى 80. طب ممكن اكثر من 80؟ لا. هو 80 جلد واما ان يكون القتل ان كان في الرابعه والعلم عند الله. طيب بالنسبة يا اخوان للسارق متى تقطع يد السارق؟ هذا يا استاذ اذا بلغ النفاق. دي الشرط الاول. الشرط الثاني لا لا دي مسألة ثانية نعطيك هذه على الاولى. تفضل يا استاذ. احسنت بسم الله جزاك الله خير. يبقى شرط إقامة حد السرقة أن يكون رقم واحد في نصاب، أن يكون نصابا. رقم اثنين أن يكون في حرم. السؤال الآن كم النصاب؟ ربع دينار. حتى زي مش هنعطيك حاجة حتى عشانك أعجبت حتى بلا إذن. طيب ربع دينار من الذهب. والسؤال ربع دينار من الذهب كم يساوي؟ تفضل. جرام وشيئا الصوت. جرام وشيء. الجرام النهارده مدار حركة 140 جنيه على وجه التقرير. طيب وان يكون في حرب. حرب يعني هذا أستاذ يعني حاجة مثلا في الدولاب في كذا الى غير ذلك يعني. طيب بارك الله فيك. السؤال من اين تقطع اليد؟ ارني ارني. احسنت بسم الله بسم الله. من هذا المكان تقطع اليد يا اخوان. طيب ايش اسمه هذا؟ هذا الرزم. بسم الله بارك الله فيه. اي نعم الرزم. طب ايش اسمه هذا؟ الساعة. طب ايش اسمه هذا؟ العضل. وايش اسمه هذا؟ المنكب. بارك الله فيك. دي والثقافة عامة دي حاجات لما تقرأ القرآن وتقرأ السنة تقوم تفيدك، تعرف فين الرزق فين الكف فين العضد فين الساعد إلى غير ذلك. طيب الله يرضى عنك. السؤال بارك الله فيك، عرفنا أن السرقة ربع دينار وتكون في حرم، طيب امتى اقيم الحد على السارق؟ هو سرق ربع دينار وكان في حرم، امتى بقى اقيم الحد على السارق؟ احسن تفضل يا استاذ. اي نعم، يقول لك اثنين عدل يعني شاهدين مسلمين عدل او يقر هو على نفسه يقول يا جماعه انا سرقت لاعتراف سيد الايه زايد الادله، اما دي واما دي، اما ديا واما دي. ده كلام جميل. طيب اذا سرق مره ثانيه ايه اللي يقطع يا اخوانا؟ هات يا استاذ رجله اليسرى. اي نعم الله يرضى عنك. طب لو سرق مره ثالثه ايده اليسرى. تفضل. طب لو سرق مره رابعه هات اليمنى. تفضل بسم الله. بلغ هو ان شاء الله مش هيسرق. اي نعم صحيح صحيح، هذه زجر ورزق وعبره. اي نعم. انا اذكر في 84 كنا ماشيين في المدينه النبويه المنوره 84 ومعايا بعض الاخوه من الاردن وين في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اذن المؤذن ذهب الناس الى الصلاه وتركوا حاجياتهم. فاخ اردني بيقول لي شايف حاجه قدام الناس عيال حد يتصجر يمد ايده؟ قلت له محدش مستغني على ايده. كان محدش مستغني عن ايه؟ يعني لو ما كانش خايف من ربنا هو مش مستغني عن ايه؟ عن ايه؟ معروف فضايح. يعني اول حاجه هيقام عليك حد، وتاني حاجه كل الناس هتبقى عارفه ان يدك قطعت في ايه؟ في حد يعني في سرقه، يعني انت راجل سارق، يعني لص، يعني فضايح. اي نعم. فنسال الله ان يحفظنا يا اخوان. طيب هذا المراجعه على الدرس الماضي، نبدا الدرس الجديد يا اخواننا بارك الله فيك. يقول المصنف حفظه الله وبارك في عمره. اي نعم. والمصنف كان يكلمني قبل المغرب فضيله الشيخ الرفاعي العظيم وهو يقرئكم السلام جميعا. وللمسروق منه ان يعفو عن السارق قبل رفعه الى السلطان. يعني انت حضرتك سرق منك ساعة. ايوه. والموضوع ما وصلش الشرطة. ممكن تعفو؟ ايوه ممكن تعفو. ما دام لم يصل الامر الى السلطان او ممثل السلطان فمن الممكن ان تعفو. عن صفوان بن امية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهما. مين اللي يقول لي الدينار كم جرام؟ أربعة وربع. تفضل. من اللي يقول لي الدرهم كم جرام؟ هات الدرهم كم جرام يا سامي؟ الدرهم كم جرام؟ مين يقول لي؟ لا مين يقول لي؟ من يرفع يده؟ الله، مش إلا ربع، ثلاثة إلا قليلة. الدرهم 3 جرام إلا قليل. الدرهم كام؟ 3 جرام إلا قليلة. أي نعم. يبقى الدينار من الذهب 4 جرام وربع، والدرهم من الفضة يا إخوان 3 جرام إلا قليلة. بارك الله فيك. طيب لكن أخونا سامح قال لي 595 جرام. دي إيه ده؟ ده نصاب الزكاة في الفضة. نصاب الزكاة فين؟ في الفضة 605. طيب بارك الله فيكم. هنا يقول بارك الله فيك ان هو كان نايم في المسجد على خميصة. الكلمة دي كان نايم في المسجد نستفيد منها ان النوم في المسجد ايه؟ جائز. على خميصة لي ثمن 30 درهما. فجاء رجل فاختلتها. يعني احنا نقول باللهجة العامية شنبها، خطفها يعني. يعني هو راح يتوضا مثلا او خبط فاختلتها. فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال: فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ أي نعم. قال صاحب الروضة النبية: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع يده اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى. قال شيخنا أي الألباني في التعليقات الرضية: وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر عند البيهقي، ثم إذا سرق أيضا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق أيضا يعذر ويحبس. طب هو ايديه ورجليه اتقطعوا، هيسرق ازاي؟ يخطط والناس تنفذ، وهو راجل بقى ايه؟ راجل عتويل في الشيطنة، ابليس كبير، مفيش البشر اباليه اكثر من ابليس والعياذ بالله. يخططون لك كيف تصل الى المعاصي والى الكبائر، نسأل الله النجاة والسلامة من ذلك. على كل حال يوجد هذا. اما تذكرون قولة عمر رضي الله تبارك وتعالى حيث قال: لو تمالأ أهل صنعاء، لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. السؤال: لو تمالأ يعني ايه؟ لو اتفق أهل صنعاء، لو اتفق أهل صنعاء، تمالأ اتفق، لو اتفق أهل صنعاء كيف على قتل رجل لقتلتهم به. اي نعم. طيب مع ان من قتل يقتل، فيقتل هو قتل سبعة، فالنبي استغرب هو يقتل سبعة، قال لا، ده لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. أي نعم. فكذلك ممكن الرجل يخطط للسرقة ويكون شريكا فيها أو رأسا، نسأل الله السلامة. حد الحرابة قطع الطريق. حد الحرابة، الحرابة هي خروج طائفة، هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام. مين يقول لي الدور كم دار؟ هو واحد يقول لي فيلا وبيت فلاحي وعمارة، خدت ده ازاي؟ هات يا أستاذ، دار حرب ودار إسلام أصبت فيهما ولك بها هدية. أي نعم. بقي دار، هات يا أستاذ. هو الأخ قال دار إسلام ودار حرب، التالت إيه؟ دار فصل. أبلغوه هذه، فصلوه أحسنت، دار إسلام ودار حرب ودار فسق. ماذا يعنى بدار الحرب؟ دار الكفر، أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين، بدون إيه؟ دار حرب. ماذا بلد المملكة تحكم الشريعة؟ دار إيه؟ إسلام. وهكذا، وأي دار فسق؟ أين؟ نسأل الله النجاة والسلامة. إذا عندنا الدور جمع دار، وهي ثلاثة: دار إسلام ودار عكسها وهي دار حرب التي تسمى بدار الكفر، وبينهما دار فسق، وبينهما إيه؟ دار فسق. جميل. فهنا يقول الحرابة هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث الفوضى، جماعة 20 واحد 50 واحد أكثر أقل، يعملوا زوبعة وفوضى كده، وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والناس متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. يعني مثلا يجي 10 أو 5 أو 7 يقوموا رايحين على تجار الذهب النصارى عندنا في المنصورة أو القاهرة، ويقوموا داخلين برشاشات، ويقوموا واخدين الذهب في الشنطة، مثلا يقول 10 كيلو ذهب، وياخدوه وتوكلوا على الله. ايه عمل تعمله ده؟ قال ده كفار لك كده. لا، لا يجوز لك ان تتعدى عليهم هكذا، لان ولي الامر قد امنهم. هم كفار، ايوه كفار، لكن ولي الامر امنهم، فلا ينبغي لي ولا لك ان نتعرض اليهم بسوء. لكن من ناحيتهم كفار، هم كفار. اي لا. ومن ناحية احنا بنبغضهم، احنا بنبغضهم في الله، وحبهم مصيبة. اي لا، ولا يجوز، هو محرم، لكن لا يجوز ان تتعرض فتاخذ حلي ذهبهم او غير ذهبهم. ده على سبيل المثال يعني. ايوه. مثلا مجموعه من الشباب المتحمس 20-30 يمسكوا رشاشات وهم مستخبيين في مكان عند لوكسور او اسوان او ابو الهول او الاهرامات، وبعدين السياح طالعين تك تك تك تك يقوموا رشينهم. قال لا ايه عمل بتعملوا؟ قال اول حاجة دول كفار، ثاني حاجة دول العريات، ثالث حاجة دول هيفتنوا الشباب المسلم ويفتنوا الناس كلهم. كل كلامك حق، واحد هم كفار، اثنين هم متبرجات، ثلاثة هم فتنة. الكلامك صح وغلط. غلط ليه؟ لان هذا اللي دخل مستأمن. مستأمن ازاي؟ ده راجل من انجلترا او من فرنسا او من امريكا، دخل مصر بفيزا من القنصلية المصرية. الفيزا دي اسمها استئمان، ده مستأمن. فما دام ولي الامر قد امنه فلا ينبغي لنا ان نتعدى عليه بقتل او بخطف او ما كان على سبيل ذلك. انت بتحليط؟ لا يا اخويا، لم يعرف حليطه ولم يعرف ظليطه. خطر ازاي؟ ابدا. نكرهها ونكره اهلها، فلا نتقرب لاحد بل نتقرب فقط لخالقنا. هذا ديننا ندين به لله عز وجل. اي نعم. كما قلت لحضراتكم قبل ذلك، احنا عندنا الكفار انواع. الكافر الاول ذمي، الكافر الثاني معاهد، الكافر الثالث مستأمن، الكافر الرابع محارب. الانواع الثلاثة من الكفرة اللي هو الذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز التعرض اليهم. بمعنى ايه؟ بمعنى لا نتعرض لدمائهم ولا لأموالهم. أين صلى الله الحبيب عليه الصلاة والسلام. والحرابة من أعظم الجرائم، ولذا كانت عقوبتها من أقصى العقوبات. قال الله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآن اسمع الآن تقول إيه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن إيه؟ أن يقتلوا أو إيه؟ أو يصلبوا، يعني تعملوا كده إيديه ورجليه كده. أي نعم تقول إيه؟ أو يصلبوا أو تقطع إيه؟ أيدي وإيه؟ وأرجلهم منين؟ كده ديك ورا كده وتقطع من ورا من خلال. ايوه. او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. لهم في الدنيا الخزي ولهم في الاخره ايه؟ عذاب عظيم. وعن انس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام نفر من عكل. عكل قبيله من القبائل. قبيله من ايه؟ من القبائل. اي نعم. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فاسلموا، فيفهم انهم كانوا ايه؟ كفر. فالتووا المدينه، اللي يعيشوا في المدينه ما جسمهم ما جيش على المدينه، لان هم ناس من اهل الباديه متعودين يفترسوا الارض ويلتحفوا السماء بدو. اي نعم. فامرهم ان ياتوا ابل الصدقه. قال لهم ما دام انتوا تعبانين روحوا عند ابل الصدقه يعملوا ايه؟ اشربوا من لبنها وابوالها. اشربوا لبن الابل وايه؟ وهذا جيد لمن ابتلي بمرض الكبد. اللي عنده مرض الكبد لو راح الباديه اسكندريه او باديه مطروح او باديه سيناء والعريش يقعد له 50 يوم هناك ويشرب اللبن بتاع الابل والبول، هيرجع بفضل الله نجح كما يقولون اهل الطب. خطر هذا ازاي؟ اي نعم. هيرجع سليم باذن الله تبارك وتعالى. 50 يوم ورا بعض يشرب بس البول واللبن. طبعا انتم عارفين ان الجمل اللي بياكل تبن ودريس وبرسيم يختلف عن الجمل السائل. السائل يعني ايه؟ الذي يرعى في الباديه فياكل اعشابا. الاعشاب دي يا اخوانا هي التي يصنع منها الدواء. الأساتذة الصيادلة هم يصنعون الدواء من هذه الأعشاب. فهذه الإبل يا إخوان بارك الله فيكم التي تأكل هذه الأعشاب وتكون سائمة، إذا شربت لبنها وشربت أبوالها كان ذلك سببا لشفائك بمدد الله. بس تقعد 50 يوم متتالية، طبعا فيها مجاهدة للنفس إن أنت يعني تشرب لبن وبول وبس، دي يعني مجاهده كبيره جدا جدا يعني. اي نعم. فترجع مشافى معافى بإذن الله إن قدرت على نفسك. طيب ففعلوا فصحب. طبعا يا اخوانا الموضوع بقى ولا الرسول قاله فيؤخذ باليقين، ده رقم واحد. تعال بقى للتجربة والاستقراء، فعلاه كثير من الناس فشفاهم الله بذلك بفضل الله تعالى. يقولك فصحوا فارتدوا فقتلوا فقتلوا رعاتها، يعني هو لما شربوا البول بتاع الابل ولبن الابل ربنا شفاه. ايه النتيجة بقى؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ابو قتلين الرعاة بتاع الابل واستاقوا الابل وفكوا. اي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الخبر فامر باحضارهم، احضروهم فاقام عليهم حد الحراق، يعني قطع ايديهم وارجلهم من خلاف وصلبه. اي نعم، لان هذا يعني ايه حد الحرابة، اي قطع الطريق. طيب ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك بعث في اثارهم فاتى بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم. عارف سمل اعينهم يعني ايه؟ يعني جاب المسامير الطويلة ووضعها في النار فصارت حمراء فكحلهم بها. تخيل يوم وقع على طول صاد البياض كده على طول. ليه؟ لانهم فعلوا فعلا خبيثا، فعلوا فعلا خبيثا، فجزاؤهم وعقابهم بعد هذا الفعل الخبيث هو مثل هذا الفعل. طيب فقطع ايديهم وارجلهم وكمل اعينهم ثم لم يحكمهم حتى ماتوا. والحديث ثابت في البخاري ومسلم. توبة المحاربين قبل القدرة عليهم، يعني في ناس كانوا قطاع طريق، قطاع طريق يعني وقفوا مثلا في مكان هم طالعين واخدين الفلوس اللي من اللي معاك وقاموا دابحينك. طب يا عم تاخد الفلوس وتسيبني، قول لا الاثنين مع بعض، ناخد الفلوس وبعد كده نذبحك. اي نعم، ده اسمه قاطع طريق، وقاطع الطريق ده ليه احكام. في قاطع الطريق ياخد الفلوس بس ويسيبك، وفي ياخد يقتلك ويسيبك، مزاجه ايه؟ ما تفهمش، دماء بقى شهوات. وفي ياخد الفلوس ويقتلك. طبعا في واحد استاذ جامعه يعني مسك امه والعياذ بالله وقتلها، ابوه ترك له عمارات واموال بحركه 200 مليون جنيه. فابوه عارف ان هو معسكر، ابوه عارف ان هو معسكر، فقام كاتب عماره لامه تعيش منه. فالولد ده كان عاق جدا بامه، لما يشكي امه وشكيها على العماره دي عاوز ياخد ايه نصيبه فيها يعني وبتاع. فرئيس المباحث بدل شاب رائد، قال يعني ايه شاب رائد متدين، قال ده ما عليها تدخل بالحكومه والرسميات مش عارف ايه، نتدخل بينهم بالمعروف فربما ياتي المعروف بالنتيجه. فتدخل بينهم بالمعروف حتى لا ياخذ الامر مجراه في الرسميات، فلم ياتي بجدوى، وكان يكلم امه باسمها المجرد، يعني يقول لا يا ماما ولا يا امي ولا كلام من الكلام ده في حضره رئيس المباحث هذا. المهم رئيس المباحث قرف منه ومن سوء اخلاقه وترك الامر يمشي رسميا. يعني الوقت ده وصل من اجرامه انه قتل امه وقطعها، وبعدين المجرم طلع فوق السطح وقام حريقها، وقام حريقها. خلي بالك في النهارده اولياء الامور يقول لك انا ربيت ابني احسن تربيه، عنده ولد دكتور وواد مهندس طابق وبنت ايه صيدلانيه. البنت الصيدلانيه لابسه القاب ولا خمار؟ يقول لك ده لما يجي لها حد معوش فلوس تديله الدواء ببلاش. يا اخي بس سؤال محدد، هي لابسه خمار ولا نقاب؟ البنت متبرجه لابسه منطقه بلوز. يقول هي لما يجي لها حد غلبان تديله الدواء ببلاش. طب ودواب الظابط اخباره ايه؟ قالت ازاي؟ بيصلي في الجامع ولا في البيت؟ قال لك لا ده متواضع جدا ما عنديش اي كدر، انا بسال سؤال محدد، بيصلي في البيت ولا في المسجد؟ جاوبني. يقول لك ده متواضع جدا. طب والدكتور؟ الدكتور ده قال طبعا لا بيحضرش مجلس علم ولا يصلي جماعه، وده حال معظم الدكاتره ابتلوا بالمصيبه دي. ليه؟ لان بيحسبها بالدقيق. انا هسيب العياده بتاعتي ساعه، هيجي لي اربع كشوفات، الكشف ب 30، 4 ب 30 ب 120، وواحد كشفه 100، 4 ب 100 ب 400. طبعا الا من رحمه رب عصر، في عيال دكاتره اعسل من العسل. يعني استاذ جامعه واقسام ومجتهدين في الدعوه الى الله اجتهاد يشار إليه بالبنان نحن لا نأتي في ظفر من أظافرهم. علماء كبار وعنف الطب في الدعوة والعلم أين ما عليه. المهم أن كثير من أولياء الأمور يظن أن حسن التربية ينحصر في أن يعطى الولد شهادة أكاديمية، وهذا ليس كذلك، وإنما حسن التربية أن ينشأ الولد وعنده الدين والخلق، إن كان له الدكتوراه أو البكالوريوس أو الدبلوم أو ما معهوش حاجة، المهم أن يكون عنده دين والخلق. تعالى مغفل من المغفلين هو أستاذ، ومعنا أستاذ قتل أمه ثم حرفها وقطعها حد، وبعدين حطها فين؟ حطها في الشوالات. المجرى اللي في القاهرة دي العيون، مجرى العيون، راح يرميها بعد ما حرقها وحط في الشوالات، ارميها ده. في ناس غلابة واقفين عند المجرى ده، العيون ده. أول ما حد ثاني يجي يوزع زكوات ويوزع حاجة، يقوموا هاجمين عليه. أستاذ راكب سيارة نظيفة، أول ما وقف قاموا هاجمين عليه. هو فكر إن هم إيه؟ يعني عارفين الموضوع. أما رامي اللي في إيده اللي هو أمه وطيارات. المهم مسكوه وتم ايه متلبس بالجريمه. هذا مثل من الامثله العاقه لوالديها. فاين انا وانت من بر الوالدين؟ انت اخبارك ايه مع عمك وابوك؟ هل انت بار بابيك وامك، متادب باداب الاسلام معهم في القول والعمل؟ ام هل انت عاق؟ انت ادرى بشان نفسك. قال الله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة. وهل يعقل ان تكون بارا بابيك بعد مماتك وانت عاق له في حياتك؟ انا لا اظن ذلك الا اذا شاء الله. فكل من كان له ابوين على قيد الحياه فلينتهز هذه الفرصه وليكن بارا بهما، ليجعل الله له ذلك بابه الى الجنه. والله يا اخوان، والله يا اخوان، ان الواحد لا يرى اشياء في حياته من الخير والكرم، انا موقن تمام الايقاظ انني لا استحقها من بعيد ولا من قريب، لولا شيئين، لولا فضل الله اولا ثم دعاء الوالدين، لولا فضل الله اولا ثم دعاء الوالدين. فالله الله في ابويك، اتق الله فيهما وانتهز وجود حياتهما لتنعم ببرهما. اي نعم. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. توبة المحاربين قبل القضاء عليهم، قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني إذا أراد قطاع الطريق أن يتوبوا إلى الله قبل أن يصل أمرهم إلى ولي الأمر فهذا لا حرج، أما إذا وصل الأمر إلى ولي الأمر فلا بد من إقامة الحدود يا إخوان. نعم. طيب، ثم بعد ذلك كتاب الجنايات. الجنايات هي جمع جناية، وهي مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية أي جره إليه، وجمعت وإن كانت مصدرا لاختلاف أنواعها، فإنها قد تكون في النفس وفي الأطراف وتكون عمدا وخطأ، وهي في الشرع التعدي على البدن لما يوجب قصاصا أو مال. يعني القتل يا إخوان قد يكون عمدا محضا، مش كده؟ اللي بيسموه في النيابة مع سبق الإصرار والإيه؟ والطرف. وقد يكون خطأ محضا. إزاي؟ واحد ذاك السيارة طلع قدامه واحد فجأة قتله، دي إيه؟ دي أخوانا خطأ محض. واحد واقف في البلكونة بالطبعة سفير ويمام معاه بندقية رش، إجت الرشة في عين واحد، هينا قتلكم. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن جدا تقتله، هينا هذا خطأ محض. اي نعم. انت بسيادتك بتاكل مورد، اي نعم، والقشر رميته من البلكونة على الارضية، واحد ماشي اجت رجله على المورد الزحلق، لما الزحلق وقع على المخيخ مات فيها، ممكن ولا لا؟ يا ترى دي هتبقى على الراجل ولا على البلدية؟ الله اعلم. المسألة كبيرة جدا، بدأ جمع من العلماء، هل الدية تكون على الراجل اللي رمى قشرة الموز ولا على البلدية مجلس المدينة؟ دي مسائل، ده مسألة مهمة جدا تحتاج إلى جمع من العلماء حتى يتباحثون فيها. تقول لك كيف؟ أنا المهم إن هناك قضايا شرعية أنت ممكن تبقى أنت السبب فيها وما أنتش منتبه إليها، ده منتبه إليها. فهناك قتل يا اخوان اسمه عمد محض. اسمه ايه؟ وعكس تماما يا اخواننا خطأ المحض. وبينهما عمد الخطأ. وبينهما ايه؟ يعني ايه عمد الخطأ؟ اتنين بالشكل. فواحد عاوز يفتح دماغ واحد خمس غرز ثلاث غرز حاجة على الماشي كده. لما يجي يخبطه وتبقى دماغه ثلاث غرز يقتله فيها. ده اسمه عمد الخطأ. اسمه ايه؟ يبقى اول نوع يا اخواننا اسمه ايه؟ عمد المحض اللي هو سبق الاصابه والترصد. ده عكسه تماما ايه؟ خطأ المحض. بينهما ايه؟ عمد الخطأ. ما يقصد انه يقتله، يقصد يقتل له عينه، يكسر له ذراعه، يفتح له دماغه، حاجه كده على الماشي يعني، ثلاث غرز اربع غرز، حاجه خفيفه. فاجا يعملها خفيفي اجت تقيله يا حاج. فاين؟ فتعظيم حرمات المسلمين. قال الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. اللي بيشرب سجاير يقتل نفسه قتلا بطيئا. ها؟ اللي بيشم نيكوتين، هيروين، اللي بيشرب بانجو، اللي بيشرب حشيش، اللي بيشرب بايب، كل ذلك من القتل. لكن ده قد في قتل بطيء وفي قتل ايه؟ سريع. وفي قتل سريع. نسأل الله العفو العظيم. يعني بتاع الكوكين والهيروين ده لو ما لقاش كوكين وهيروين بيسرق من جسمه. لو ما لقاش بيتصرف في عرضه، في مراته، في بناته، في نفسه. فبيتصرف بأي طريقة، ولو ما لقاش أي حاجة خالص يقعد يخبط دماغه في الحيطة لغاية ما ينام. فاحذر هذه الأشياء. ولذلك ربنا قال: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ما تصاحبش اهل الفتاه. واحد غير معروف يقول لك عصب، قول له لا انا ما عصبش. فاهم ازاي؟ وسيب المجلس فوق، لانه مجلس سوء، لانه مجلس سوء فيه منكرات. نسال الله السلامه والنجاه. ما الا ان تنهى عن المنكر، واما الا تجالس اهل المنكر. اما ان تنهى عن المنكر فينتهوا، فاذا لم ينتهوا لا تجالسهم. اللي بيشرب سجاير كافر؟ لا مش كافر، مسلم عاصي. لكن انا وانت مهمتنا ايه؟ نامر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير المنكر. طب سمع لنا خير وبركه، طب لم يسمع لنا نفارق المجلس الذي فيه المنكر، حتى لا يكون ذلك اقرارا منا بلسان الحال وليس المقام. طيب: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا الذي يقتل المؤمن متعمدا. نسأل الله العفو والعافيه. طيب: وقال تعالى: ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يعني سبحان الله، انت لو وجدت واحد مريض ودفعت له فلوس الكشفيه وفلوس الدواء، وهذا الرجل المسلم الموحد المصلي اوشك ان يموت، فانت تسببت في احياء نفسه فكانك احييت الناس جميعا. فبعمل يسير جدا يمكن تديله 150 جنيه ولا 200 جنيه يجعلهم الله تعالى سببا لشفائه. ها؟ كم يكون لك من الاجر والمثوبه عند الله تبارك وتعالى؟ اي نعم. يكون لك اجرا كبيرا ومثوبه عظيمه عند الله عز وجل. وهناك اعمال تصدر منا لا نلتفت اليها. هي لها عند الله قيمه. وأعمال تصدر منا قد تتسبب في هلكتنا. وكلكم تحفظون الدليلين. الدليل الأولاني: دخلت امرأة النار في ايه؟ في هرة، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخلت امرأة البغي الجنة في ايه؟ في كلب، بسبب أنها سقت كلبا دخلت الجنة يا إخوان. أي نعم. فلا تحتقر من اعمال الخير شيئا. ربما بابتسامتك في وجه رجل مسلم يعني ما شاء الله تبارك الله تتسبب لك في الخير العظيم. خدت بالك كيف؟ لكن لا تقل ربما ابتسامتي في وجه فتاة مسلمة حتى لا، دي قد تجرك إلى الهاوية. خدت بالك ازاي؟ كما يقولون فابتسامة فموعد ايه؟ فلقاء الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات المدمرات. أي نعم. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله يا أخوانا أن تجعل لله ندا وخلقك، فذبحك للوصيل زي ايه؟ نذرك بالحسين، استغاثتك بالرسول، حلفك بالنبي، طوافك حول ضريح البدوي، كل هذا من الشرك يا إخوان. نسأل الله العفو والعافية. وهذا الشرك يصدر من بعض المسلمين، بل قد يصدر من بعض أصحاب العمائم بكل أتى وأتى. أيوة لا، من بعض المتعالمين ومن بعض المتمشيخين يصدر ذلك منه. هو إيه؟ هو الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الحلف بغير الله، الطواف حول الأضرحة، الذهاب للكهنة، للعرافين، للمنجمين، لقارئ الفنجان، لضارب الرمل، إلى غير ذلك من هذه البلايا وتلك المصائب التي يقع فيها بعض المتمثلين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. أين؟ طيب، كذلك أيضا يا إخوان، لو أن رجلا سرق نصابا وكان مصاب في حرب، وبعدين اتمسك وراح المحكمة، القاضي قال لك ده يسجن لمدة سنتين. هتقول ازاي؟ هذا الحكم يوافق شرع الله ام يخالف شرع الله؟ يخالف شرع الله. ده كأن صاحبه مشرع. طب من المشرع؟ القاضي ام الله ام الله؟ ربنا عز وجل. فينبغي على القاضي لزاما ان يحكم بما حكم الله به. هل فهمتم؟ لا يحكم بقانون وضعي، انما يحكم بقانون سماوي، اي بالامر الشرعي، هو ملزم بذلك، ملزم، وان فعل غير ذلك يأتم قطعا وبترا. هذه ما فيها قولان ولا اجتهاد، وانما قولا واحدا ليس فيه اخذا ولا ردا. هل فهمنا يا اخوان؟ فالمشرع هو الله، فان الله سبحانه وتعالى قال ان الحكم الا ايه؟ الا لله، ليس لي ولا لك ولا للمستشار ولا للقاضي، انما كل منا يحمل امانه، الا وهي امانه الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، فعليه ان يلتزم بما انزل رب العالمين. الا الوالد له ولاشكاله واضرابه. صلى على رسول الله. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله قال: الشرك بالله. والسحر. السحر يا اخوان الذي يقوم به السحره، وواحدة تروح لواحد مجرم ساحر، يقوم الساحر يقول لها ايه؟ كم القطر؟ يعني هي جايه تشكي من جوزها، يقول لها هات القطر بتاع جوزك، الفانيلا الداخليه، الطاقيه، الجلابيه، حاجه عرق فيها. اي نعم، كل هذا من الضلال الذي يفعله بعض النسوه عند السحره والعرافين والكهنه. اي نعم. والمراه تفتتن، عارف تفتتن ليه؟ لانه يقول لها قيس القطر ده بالشبر، فتقيس، يقول لها حط صبعك عند المكان اللي انت قستيه، فتضع اصبعها، فهو يدندن يقرأ. اي نعم. ويعزم، تعرف بعض ما يعزم، يقول لها قيس القطر، تلقاه طول او قصر، تلاقيه ايه؟ طول بس، عم الشيخ، شيخ مطمطم، حتى ازاي؟ وهو مجرم ضد قطر رقبته ان لم يكن الا الله عز وجل. لكن فرض أن أعيش فيها، هذه فرض، أن ينبغي على ولي الأمر أن يأتي بهؤلاء وأن يستتيبهم، بل إن الحكم الشرعي في الاستتابة على طول، قطع رقبة بعد صلاة الجمعة في الميدان، يوقف في ميدان والناس واقفين داير داير، ويأمر ولي الأمر بفصل رقبته عن عنقه. أبدا، هذا هو الحكم الشرعي. يعني الساحر يا إخوان ليس له استتابة، ها، وإنما يأتي به ولي الأمر ويقيم عليه الحد، حد الساحر ضرب السيف. طيب، أنا وأنت بقى نقول إيه؟ في ساحر في بلدنا، أنا هضربه سكين أقتله، ده أنا شرع ربنا. لا يا حبيبي، لست أنت الذي تقيم الحدود، وإنما المسؤول عن إقامة الحدود هو ولي أمر المسلمين. طب افرض ولي الأمر ما أمشي بيه، ربنا يسأله ويحاسبه. أي نعم، لكن أنا أقول ليس لنا دخل في ذلك. هل فهمنا؟ أي نعم. لأن كان زمان وإحنا شباب كده في السبعينات كان بعض الشباب بتوع الجماعات الإسلامية يذهب إلى أمير من أمراء الجماعات الإسلامية على مختلف مسمياتها يقول له قيم عليها الحد، هي سيدي لأن مثلا وقعت في جريمة الزنا أو وقعت في سرقة أو ما كان عجبه ذلك. يا إخوان ليس من حق أمير من أي جماعة كان أو مأمورا أن يقيم حدا، وإنما ذلك لولي أمر البلاد. هذا أمر يجب أن نفهمه. دعونا من العواطف والحماسات، نحن نتعبد لله عز وجل بنصوص قرآنية وبنصوص ندوية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، ولذلك أخوانا بالنسبة لما يتعلق بالسحر، ربنا عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة أي نعم إلى آخر الآية الكريمة. طيب، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قلت النفس المسلمة لا يجوز قتلها، والنفس الكافرة الذمية لا يجوز قتلها مع كفرها، والنفس الكافرة المعاهدة لا يجوز قتلها، والنفس الكافرة المستأمنة لا يجوز قتلها. قد بينت لحضراتكم هذا الكلام. طيب، أمال النفس اللي تقتل ايه؟ الكافر المحارب. وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، اليتيم هو من مات أبوه وهو دون الحلم، والله تعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكم من واحد يأكل مال اليتامى، نسأل الله العافية والنجاة والسلامة من ذلك. ما تدينا مثال، أقول لك مثال، واحد مات وترك أربع عيال أو أكثر وخمس، وعيال دولا دون الحلم، يعني 10 سنين وثمانية وستة وثلاثة، يقوم جاي عمهم عامل صرادق، صرادق ب7000 جنيه ومقرئ ب2000 3000 وطقم قهوة ب1000، ده أكل مال اليتيم. إزاي؟ هو خد الصرادق والمقرئ بحجة إن هو يعمل ميتم لأبوهم، والعيال دول يتامى دون الحلم، فهذا يعد من أكل اليتيم. هو عاوز يظهر قدام الناس إن هو راجل، وراجل فحلي بقى وأبو الرجالة. يا أخويا أنت عاوز تعمل واجب مبتدع، اعمله من جيبك يا حبيبي، مش تعمله من حق ولاد أخوك من أموال، لا. إن كنت عاوز تعمل مرجل قدام الناس ترجل من جيب كيسك، فضلا على أن هذه بدع وستأخذ عليها أوزارا، أم إن كانت من جيبك، أما إن كانت من جيب ولاد أخوك فأوزارا على أوزار، فأوزارا على أوزار. طيب، هذا أكل مال اليتيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فهنيئا لمن أكرم اليتيم، وخير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وكفالة اليتيم يا أخوانا مش 10 جنيه 15 جنيه، لا، بدل ما نكسب 100 يتيم نكسب 5، لكن اليتيم نوديه الكتاب، نجيب له اللبس، نصرف عليه من الألف للياء، طعاما وشرابا ولباسا وعلاجا ومسكنا. وقبل هذا وذاك نقول احنا ندي لليتيم 150 جنيه في الشهر شريطة أن تأتي أمه به إلى الكتاب. الكتاب ياخد الكفالة، ما جاش الكتاب مفيش كفالة. لأننا نريد أن نربيه تربية روحية قلبية. فإيه يعني لما نعرف أكل وشرب كما تعلف البهاء، ويطلع يسب الدين ويقعد على القهوة ويشرب سجاير وترك صلاة، ما يبقى احنا علفناه في الزريبة عزكم الله. لا، احنا نريد أن نربيه في المقام الأول تربية قرآنية نبوية على الكتاب والسنة، ونعطيه المال فنتكفل طعاما وشرابا ولباسا وعلاجا ومسكنا وتربية. أي نعم، أنا أناشد القائمين على الجمعيات الشرعية وأنصار السنة والجمعيات الخيرية أن يفعلوا ما قلته الآن. حتى الكفالة مش قضية 10 جنيه و 15 جنيه، 10 جنيه لا تحوق ولا تعوق، ما تعملش حاجة. حتى أنا كيف؟ فبدل ما أدفع 100 يتيم أنا أدفعلي 10 تمامين. حتى فبيحط افرض هما كفلوا اليتيم ب 10 جنيه، مأجورين ولا مش مأجورين؟ مأجورين يا عم، هم سابينه فوق دماغنا ونصحى جزيهم عنا خيرا. صح الأخ الكريم؟ صحيح؟ طيب. حتى فنصحى الله يجزيهم عنا خيرا، لكن أنا أدلهم على عمل أحسن، في حسن وفي أحسن، وفي طيب وفي أطيب، فأنا أدلهم على ما هو أحسن وأطيب، ونسأل الله أن يتقبل منهم وأن يمدهم بمدد من عنده ويرزقهم برزق هؤلاء اليتامى. وأكل الربا، بارك الله فيك، أكل الربا طبعا أي واحد عاوز يجوز ابنه أو يجوز بنته على البنك جاري، طيب أي واحد عاوز ثلاجة بوتاجاز غسالة جاري على البنك. يا إخوان لا تحاربوا الله عز وجل بوقوعكم في الربا، الفوائد البنكية حرام قطعا حرام. الله تعالى قال إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والتولي يوم الزحف أي إذا الفريقان فريق الكفر والإيمان فيفر من الميدان، هذه كبيرة. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أي أن يرمي أحد أخاه بجريمة الزنا، عافانا الله وإياكم. وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الاثنين القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى آذان العشاء.